أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: لقد حججنا في سنة ما حج تمتع فنزلنا مكة في يوم النحر وما انتهينا من الطواف والسعي إلا متأخرين بسبب الزحام أثناء العودة إلى منى. يقول: عدنا في النصف الثاني الساعة 12، يقول: فهل يلزمنا شيء؟ لا، لا يلزمكم شيء، يعني يكون فاتكم شيء من المبيت في منى ليلة 11، أنتم متشاغلون بركن آخر بأعمال الحج، يعني ما تشاغلتم بنوع من العبث واللهو. فالإنسان يعني الحاج إذا تأخر عن المبيت بمنى، يعني مسكه الزحام وحال بينه وبين وصول، فلا حرج حتى لو طلع الفجر وأنت لم تصل، لأنك معذور في هذه الحالة. إنما الفدية التي يقول بها الفقهاء: من ترك المبيت من غير عذر، من ترك المبيت من غير عذر. أما إذا كان له عذر، مريض أو يرافق مريض أو مسكه كما يقول سرع السيارات، فهذا معذور ولا حرج عليه ولا فدية عليه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة حائض وأرادت الحج وهي مفردة، كيف يكون حجها وهي في هذه الأيام، علما بأن الحملة تذهب يوم السابع مرور على الحرم من الطواف والسعي؟ هذه تحرم بالحج، ما دام مفردة تحرم بالحج إفرادا وتمضي مع الحجاج، لكن لا تقرب البيت، لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، متى ما طهرت، إلا إذا كانت تخشى أن الحيض يمتد بها أيام أخرى وأن جماعتها لا ينتظرونها، فينبغي أن تشترط في هذه الحالة، تحرم من الميقات وتشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اتفق لها أنها لم تطهر من الحيض ولم ينقطع حيضها وأهلها وجماعتها وقال نريد أن نمشي في اليوم 12 أو في 13، ففي هذه الحالة لها الحق أن تتحلل ولا فدية عليها ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عليه قضاء يوم من رمضان ويريد أن يصوم يوم عرفة ويقضي بعد هذا اليوم. لا، ما يصلح، يبدأ بالقضاء أولا، وإن كان لا يستطيع ينوي يوم عرفة، ينويه يصومه بنية القضاء، ينوي يقضيه يصومه بنية القضاء، لا حرج عليه فيها، والنية لها أثر في العمل. فكون ينويه تطوع، فالفقهاء قد يعني يرون أن هذا الصوم لا يصح قضاء، وقد لا يؤجر ولا ينال أجر الصيام يوم عرفة. والأولى إن كان يتيسر له أن يصوم القضاء أولا خلال هذين اليومين، وأيضا يصوم يوم عرفة، وإن كان يصعب عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في يوم عرفة يصومه قضاء ولن يحرمه الله أجر وفضل صيام هذا اليوم، وإن كان صيامه عليه لزاما بحكم أنه قضاء فيحصل له من الأجر إن شاء الله ما تيسر. أحسن الله إليكم. يقول: تاجر وأقوم بإتيان البضائع من أوروبا إلى المغرب، وعند مروري بالحدود المغربية يلزمونني بالرشوة حتى يتمكن المرور بها إلى المغرب، قل فما حكم الشرع في ذلك؟ الأصل في الرشوة أنها محرمة ومن الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الوسيط بينهما. فالرشوة مفسدة للمجتمع، مفسدة للإدارة، مفسدة لأعمال الناس، ووسيلة للظلم. فالذي يستطيع أن يرشي يستولي على حقوق الناس في الأحكام والحقوق والمعاملات. لكن من أهل العلم من يقول: إذا كان صاحب الحق مظلوم وتحقق أنه مظلوم ولا يستطيع أن يرفع الظلم ويكفه عنه، ولا أيضا يكون قضية قد يحكم بها القاضي على آخر، إنما هي من الحقوق التي يعني قد يكون عقار له أو معاملة أو ما إلى ذلك، ليست على حساب آخرين، مثل ما هو للأسف نجد في بعض الإدارات شيء من هذا القبيل، يؤخر وإنجاز معاملته، معاملة ليس لأحد فيها شأن، ليست من قبيل الحقوق المتنازعة. ففي هذه الحال يقولون من حقه أن يدفع الظلم عن نفسه، يدفع الظلم عن نفسه ليستخلص حقه. لكن أنا أقول أيضا لا يجوز يسكت على هؤلاء الظلمة، لا يجوز أن يسكت عليهم ويتركهم. فإذا دفع يجب أن يكتب المسؤولين، حتى ولو قال قد يكون هم فاسدون مثلهم، ما فسد الصغير إلا لما فسد الوزير. فحتى في الحالة دي بلغ الأمير، بلغ الوزير، اكتب له، ولا تذكر اسمك إذا كنت تخشى أنهم يطاردونك، اكتب باسم أو بدون ذكر اسم، لكن صف الحالة بحيث يعرفونها، وإن كانوا في الغالب يعرفون هذه الأشياء ويسكتون عليها، وبعضهم للأسف يتفق مع الآخرين. الأمر الآخر أيضا بالنسبة للاستيرادات، إذا كانت الدولة لها نظام تحمي مصنوعاتها ومنتجاتها فلا يجوز لك أن تنافس منتجات بلدك وتروج للسلع من البلاد الأوروبية الكافرة على حساب، إذا كان القانون قانون سليم وفرضت الجمارك من أجل هذه الضرائب حماية لمنتج البلد، وهو منتج قد يكون في مستوى المنتج الآخر أو أفضل منه أو مساوي له. ففي هذه الحالة الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا قانون سليم، ويجب علينا أن نتعاون على حفظ صناعة البلد وزراعة البلد ومنتج البلد. أما إذا كان غير موجود أو لا يمكن أن يقارن بما استورد أو فيه تلاعب، يعني المسألة سائبة يحلونه لآخرين ويمنعون آخرين، فقد يكون في حل من هذا ويعني يدفع عن نفسه الظلم والأذى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز ارتداء كمام خلال الإحرام خوفا من الأمراض؟ لا، الكمام هو نوع من تغطية الوجه فلا يرتديه لمجرد التخوف، لكن إن كان فعلا يحتاج إليه طبا، يعني طبيا وناحية صحية يحتاج إليه ضرورة، فعليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول اغتسلت اليوم غسل الإحرام بالفندق ولبست ملابس الإحرام للازدحام بأبيار علي، ولكن قالوا سيأتي الباص بعد العشاء فخلعت ملابس الإحرام، أعلي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، مجرد لبسك ملابس الإحرام والاغتسال هذه يعني مقدمات وتهيؤ، ما دمت لم تلبي ولم تنوي فلا عليك. وهذه من الحكمة في كل إنسان، ما ينبغي له أن يعقد وينوي ويلبي إلا من الميقات، لأنه قد يطرأ عليه أشياء يغير، يعني يتغير الحال، فقد يحتاج إلى المبيت أو يتأخر يوم أو ما إلى ذلك، فلا لا شيء عليك. أحسن الله إليكم. يقول ما هو إحرام المرأة وكيفية التحلل؟ المرأة مثل ما قال الفقهاء هي بالإجماع مثل الرجل، ممنوعة مما يمنع منه الرجل في شأن الطيب والأخذ من الأظافر والشعر ومحظورة الإحرام التي ذكرنا شيئا منها، إلا اللباس فهي تختلف عنه في اللباس حشمة وحفظا لها وسترا لها، فهي في اللباس تماما تخالف الرجل، إلا أنها ممنوعة من النقاب أو اللثام والبرقع والقفازين، ما عدا ذلك فتلبس الخفاف والجوربين في قدميها، ما ورد ما يمنع من هذا، لكن في يديها لا تلبس جوارب في اليدين، لكن تغطي يديها، ما ينبغي أن تكشف يديها، ووجهها تغطيه لكن بغير نقاب أو لثام لاصق، تسدل كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها، تسدل الخمار أو شيء تسدله على وجهها. ونذكر الإخوان، لأن كثير منهم هداهم الله في البلاد الإسلامية يتساهلون في ستر المرأة وجهها، وهذا أمر يعني للأسف كثر، وإن كان ولله الحمد آخرون انتبهوا للسنة وللحكم الشرعي وبدأنا يتحجبنا التحجب الشرعي، فنذكر إخواننا أن يذكروا أهليهم ومن تحت أيديهم أن يتقوا الله، ولا تكشف وجهها إلا إذا كانت بين محارمها. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان هناك طفل رضيع يلبس الحفاظ كي لا يتبول وهو محرم فماذا عليه؟ إن كان ذكر فقد يلزم بالفدية، لأن الحفائظ هذه بمثابة المخيط، يعني يصدق عليها أنها يعني أن الفقهاء يقولون مخيط أو محيط ولو لم يكن خياطة. فإذا كان مفصل على موضع من البدن يعني كالسراويل الصغيرة يسميها الفقهاء التبان، فهذا المحفظة هذه كأنها شبيهة به، فخروج من الخلاف الأولى أن يخرج فدية، وإلا لا يورطه بالإحرام لا يحرم به ولو كان طفل، لأنه إذا دخل الإحرام ينبغي أن يلتزم بمحظورة الإحرام، والفقهاء يحملون وليه ما يكون من ذلك، ما كان من فدية يتحملها وليه في ماله. لو كان الطفل له مال ما ينبغي له، لأنه هو الذي دخله الإحرام، الطفل ما يعقل شيء إذا كان دون التمييز، حتى ولو كان يعني فوق التمييز إلا إذا كان اختار هذا الشيء وأقنع وهو مميز ويقال له إن أخللت بشيء فعليك فدية من مالك. أحسن الله إليكم. يقول: أحج لجدتي بعد أن أسقطت عني الفريضة سلفا، يقول: هل يستوي ثواب الحجة فيما لو أديتها لنفسي للمرة الثانية؟ لا شك أن كون الإنسان يعمل لنفسه أولى، ويدعو لمن أراد، لجدته والجده ووالديه. وذكرت مرارا أن السلف رضي الله عنهم ما كان لهم شيء من العناية والاهتمام بالعمل عن الغير، إهداء ثواب القرآن أو الصلاة أو الحج هي مسائل فرادة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة. أما عامة الصحابة وكبارهم وكبار التابعين الذين قد خص التابعين قد يكون من آبائهم وأمهاتهم من لم يحج ولم يتيسر له الحج، ومع ذلك ما سمعنا وبلغنا أنه كانوا يحرصون على هذه النيابة والحج عن الغير، لأن الإنسان مهما عمل لعله أن يبلغ ما يحقق به النجاة من النار وأن يوفق لدخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. لكن لا حرج، تريد أن تحج عن جدتك، وقد ورد أن من حج عن غيره تطوعا فله مثل من حج عنه، إذا حج تطوعا من غير منه وأتى بالحج اجتهد أن يأتي به كما أمر فله مثل أجر من حج عنه. أحسن الله إليكم. يقول: يوم عرفة هل أجلس في مكان واحد أم أتنقل من مكان إلى آخر؟ ماذا تقصد بالتنقل من مكان إلى آخر؟ يعني بين المخيمات من جانب إلى جانب أو في نفس المخيم؟ فإن كان في نفس المكان الذي أنت فيه بعدا عن الملل هذا ما في شيء، كل إنسان يقوم من موضع إلى موضع فقد يلحقه الملل والسآمة إذا لزم موضعا، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان تتنقل من مكان من مخيم إلى مخيم واذهب إلى الجبل وهذا، هذا لا يصلح، هذا تضيع وقت وتضيع جهد وطاقة وتعب. أما في مخيمك ومكان اللي قريب منك فلا حرج أن تنتقل حتى لا مثل ما قلت لا تلحقك سآمة أو ملل. أحسن الله إليكم. يقول: البعض يجعل بالرداء جيوب لحفظ المال والأوراق المهمة، يقول: ما حكم ذلك علما بأن الجيوب تثبت بالدبابيس؟ والله ما أدري هذه ما أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أضحي دون شراء الأضحية ولكن بشراء صك من الذي يباع، يقول: هل هذا جائز؟ ووقت شراء الصك هل يجوز قبل صلاة العيد؟ إن كانت أضحيتك الوحيدة فلا ينبغي لك أن يعني تشتريها بهذه الصفة، لأن المقصود من الأضحية أن تضحي في بيتك وتذبح بين يديك وتأكل منها وتطعم وتتصدق. أما إذا كان زيادة يعني عندك أضحيتك التي لك ولأهل بيتك وعندك زيادة خير تقول أريد أن أضحي في بعض البلاد الإسلامية فلا حرج، فهذا شيء طيب كونك تبعث بها خاصة في البلاد المحتاجة. فبعض الناس لا يضحي إطلاقا يقول أبعث بها ويحمله على ذلك رخص الأضحية في البلاد الأخرى، هذا لا يصلح إلا إذا كان حالته ضعيفة جدا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسند لا يعني آخر موعد آخر يوم من أيام التشريق، يعني لو اشترى السند ثاني العيد ثالث، لكن بشرط أنه يعني الذي يبيع السند يضمن له أن الأضحية سوف تذبح في البلاد التي هي فيها قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التسمية باسم كريم أو نعيم أو رؤوف؟ هذه أيضا من الإشكالات. يعني كريم أحيانا يصغرونه كريم ونعيم، فورد يعني بعض السلف ورد من هذا. أما رؤوف ما أعرف أن هذا، والأولى البعد عن هذه الذي فيها التباس وشبهة، فالإنسان يبتعد عنها، ولا أعرف في هذا شيء. أحسن الله إليكم. يقول كنت أطوف حول البيت ومعي طفل أحمله، يقول ما حكم طواف الطفل المحمول وهو يطوف والكعبة عن يمينه؟ كيف؟ يقول ما حكم طواف الطفل المحمول وهو يطوف والكعبة عن يمينه؟ هو الأصل أن الطائف يجعل الكعبة عن يساره، لكن المحمول خاصة الصغير يعني من التعنت أن نقول ينبغي أن يحمله بحيث تكون الكعبة عن, عن, عن, عن يساره. الطائف ينبغي أن تكون الكعبة عن يساره، فكنا نقول احمل الطفل بصفة يكون فيها عن الكعبة عن يساره، فهذا قد يكون فيه إحراج ومشقة. فالذي يظهر لي أنه يحمل الطفل كيفما اتفق، فالمقصود هو الطواف بالبيت والتوجه، والحامل إذا كان بهذه الصفة فيغني عن حال المحمول. وأيضا نبهنا على أنه كذلك الطواف الصحيح أنه يجزي عن الحامل والمحمول، الطواف ذاته يجزي عنهما ولا يحتاج أن يطوف مرة أخرى عن الصغير المحمول. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعيش بالمدينة وأريد أن أحج وليس عندي تصريح، يقول هل أستطيع أن أحرم من مكة حيث أستطيع أن أدخل مكة بدون إحرام؟ لا، كونك تتجاوز الميقات من غير إحرام هذا افتئات على الحكم الشرعي، فأنت يعني إحرامك شيء وتجردك من المخيط شيء آخر. فإذا تقول أنه تخشى أنك تمنع فتحرم، لكن إذا بقيت في ثيابك تلزمك فدية، تلزمك فدية إذا غطيت رأسك ولبست المخيط لم تتجرد من المخيط، فتلزمك فدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام لأنك لم تنزع المخيط وتتجرد منه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أن ألبي وأدخل في النسك دون لباس الإحرام، وما علي إن فعلت ذلك؟ هذا الذي ذكرت الآن هو الجواب نفسه. أحسن الله إليكم. يقول لا، ليس له ذلك، يعني هذا يكون آثم يكونه، لكن إذا كان له عذر، إما عذر من مرض أو برد أو حر أو ما إلى ذلك، مر بنا سابقا لو غطى رأسه ليقول لا أحتمل وهج الشمس أو لشدة البرد لبس شيء على رأسه، فهذا لا يأثم لأنه معذور، لكن عليه الفدية، صحيح تلزمه الفدية. فأي عذر يعني يكون، وهو يعني العذر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قد يكون عذر يعني صحيح قائم، وقد يكون عذر يعني ليس ذاك. والله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن ابن آدم وأنه يعني أعلم بحاله، هو صادق فيما يدعيه أو ليس بصادق. فالحاصل أنه إذا لم يتجرد فقد يأثم إلا إذا كان معذورا، والفدية لا بد منها. أحسن الله إليكم. يقول هل الفرق من الصوفية والشيعة وجميع الفرق الضالة الذين يحجون معنا ويصومون، يقول يجوز أن نقول لهم إخواننا في الإسلام أم لا يجوز، وهل يكونوا كفار؟ هذا لا نستطيع أن نحكم على الأفراد وأيضا الفرق هكذا، لأن الفرق قد تكون لها مناهج مختلفة، لكن من تبين منه الكفر صراحا، من تبين منه كفر مما يعرف من الدين بالضرورة، هؤلاء يكفر ولا، لكن يترك لأهل العلم، ولا ينبغي التنابز بالألقاب والتفسيق والتبديع هكذا. الصوفية أحوال، فهناك تصوف قد يكون زهد مثل ما كان الشأن الأول، فكان الأئمة الكبار الذين عرف عنهم التصوف والزهد وكانوا يعرفون بالزهاد أهل زهد، ما دخل فيهم هذا الانحراف والضلال والباطنية التي دخلت في من بعدهم، فكانوا زهادا أتقياء ورعين يجاهدون ويحرصون على العبادة ويبتعدون عن التكلفات، بخلاف أئمة الصوفية في هذه العصور، فهم ناس أصحاب أكل وأصحاب ينافسون الملوك في مواكبهم وجلب الأموال والاستكثار منها والاستخفاف بالعبادات والطاعات، يعني هذا ضلال وكفر، قد يبلغ بهم أحيانا الكفر فيه فيختلفون. فالفرق ننظر إليها بحسب ما يعني حتى يناقش الإنسان وتقام عليه الحجة، فإن ظهر منه ما يبرر كفره يستتاب، فإذا أصر وأبى وقامت عليه حجة فشأنه إلى ولي الأمر، ليس مجرد تكفير بل ينفذ فيه الحكم الشرعي حكم الردة، من بدل دينه فاقتلوه. أحسن الله إليكم. يقول شخص حصل له ظرف وقلع الإحرام أو خلع الإحرام ولبس المخيط، فماذا عليه؟ لا يجوز، الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا وأتم الحج والعمرة لله، ومر بنا كيف أن الفقهاء يقولون حتى لو أفسد العمرة أو الحج يمضي فيه فاسده، أخذا بظاهر هذه الآية. لكن قد يفعله الإنسان جهلا، وإذا حكمنا عليه بأنه لا زال في إحرامه فهذا مدعاة للحرج، فنحكم على مثلا وطئه بأنه يستتبع تكفارات وينعقد عقد نكاح فهو باطل، وتتوالى عليه الكفارات كل ما إذا طالت به المدة، فقد يعامل معاملة المحصر كأنه محصر، فعليه الفدية لخروجه من الإحرام ولعلها تبرأ ذمته بذلك. أحسن الله إليكم. يقول إذا نسي الحاج هل طاف شوط أو شوطين أم أربعة أم خمسة؟ يقول ماذا عليه؟ أهل العلم يقولون يبني على الأقل، إذا شك في عدد الطواف يبني على الأقل، مثل ما في الصلاة إذا شك، والصلاة ورد فيها النص إذا شك صلى ثلاثا أو أربعة فليجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة، وهكذا الطواف شك هل استكمل سبعة أو ستة يأتي بالسابع، ويجتهد أن يضبط يعني طوافه، لأن هذا فيه مشقة في كونه يعني مع الزحام، فيجتهد في معرفة أعداد طوافه ومن يرافقه يتعاونون على معرفة عدد الأشواط. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الإحرام من الفندق بالمدينة، حيث أن مشرف الرحلة يقول أن هذا يوفر علينا وقت الانتظار في الميقات، نرجو الإفادة. قلنا سابقا هذا هو أقرب إلى السنة، ففي حديث زيد بن ثابت وغيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام خرج من المدينة بعد أن ترجل والدهن ولبس إزاره ورداء، خرج من المدينة، فكونك تلبس من الفندق من منزلك تتهيأ وتغتسل وتلبس الإزار والرداء وتتطيب في بدنك وترجع التلبية والنية عند الميقات، فهو مثل ما قال المشرف هذا لا شك أقرب إلى السنة، وهو كذلك يوفر عليكم وقتا. أحسن الله إليكم. يقول إذا احتلمت وأنا محرم ماذا علي؟ ليس عليك إلا الاغتسال، تغتسل وجوبا، ولو مثلا غسلت رأسك وسقط شيء من الشعر فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قص الشعر وتقليم الأظافر قبل الإحرام في ذي الحجة وقبل ذبح الأضحية؟ قلنا في مسألة سابقة أنه تعارض يعني أمران، تعارض النهي عن أخذ شيء من ذلك والترغيب في أخذه، وإلا ما ورد ما يدل على أنك عند الإحرام تأخذ من أظفارك، لكن الفقهاء يقولون من الأولى عند الإحرام أن يأخذ من أظفاري وشعري حتى لا يحتاج إليه بعد الإحرام، فلا شك أن النهي مقدم، فلا ينبغي لك إذا كان عندك أضحية ولو أردت أن تحرم لا ينبغي لك أن تأخذ شيئا من أظفارك أو شعرك حتى تذبح الأضحية. إن شاء الله إليكم. يقول أنا رئيس لجنة زكاة، هل يجوز لي إعطاء مسلمين شيعة من أموال الزكاة؟ إذا كانوا فقراء ولا يصدر منهم يعني يظهر منهم شيء من الضلال من سب الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أو القول بتحريف القرآن ويصلون مع الناس فحكمه، أما إذا كان لا تراهم يصلون حتى لو كانوا من أهل السنة، إذا كانوا لا يصلون متكاسلين في صلاتهم فلا ينبغي أن تكون الزكاة والصدقة أولى بها الأتقياء الأبرار، لكن إذا كنت تتألف هؤلاء الشيعة مثلا ولا ترى منهم شيء من المنكرات مثل ما قلت لك سب الصحابة أو أمهات المؤمنين عليهم رضوان الله ويصلون مع الناس في مساجدهم فلهم حق في الزكاة إذا كانوا فقراء بشروط الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول الحج أشهر معدودات معلومات وكاتب معدودات يقول متى تبدأ العدة. مر بنا في أول دروس يعني أنه في أول يعني إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وهي أول ليلة من شهر شوال هنا يدخل شهور الحج بإجماع أهل العلم شوال وذي القعدة عشر من الحجة على خلاف بين أهل العلم في يعني تحقيق المدة. هذه أشهر الحج المعلومة. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الهدي والفدية وعلى من تجب الفدية والهدي؟ بعض الناس بل بعض أهل العلم يخلطون بين الهدي والفدية ويتساهلون في التعبير، والصحيح أن الهدي إنما هو في شأن هدي التمتع وهدي القران أو هدي تطوع أيضا يريد أن يهدي حتى ولو لم يحج، وهذه سنة مهجورة كون الإنسان يبعث بهدي أو يوصي أحد، يعني أنت مثلا ما أردت أن تحج وتقول يا فلان خذ هذا المبلغ واشتر لي في مكة كذا من الخراف أو بقر أو إبل وتذبح، فهذا هدي، هدي مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بعث بهديه مع أبي بكر رضي الله عنه، فهذا الهدي، والهدي ينبغي أن تأكل منه إذا كان في متناولك وتتصدق وتطعم وتهدي، هذا الهدي. أما الفدية فلا، الفدية جبران، يقولون الهدي للشكر دم شكران والفدية دم جبران، تجبر ما صار من تقصير في شيء من الواجبات أو المحظورات التي ارتكبتها فلا تأكل منها شيء بل كلها للفقراء، لكنها تشترك الفدية والهدي يشتركان في الشروط، أن تكون مثل الأضحية سالمة من العيوب والسن سن الأضحية وما إلى ذلك منه. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر الآية، وفي قوله ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها الآية، وفي حديث الصراط كذا وكذا ويسقط الكافرون أو الكافرين والمنافقين والفساق فجأة في جهنم، يقول اشرح لنا الفرق بينهما. أولا أذكر الإخوان أنه بعد الأذان أرجو أنه نكف على الأسئلة إذا أذن المؤذن، لأن لا نكاد نستوعب مع الأذان بل نجيب المؤذن ليكون لنا من الأجر مثل مال المؤذن، ولا أستطيع أن أستوعب السؤال ولا أنت تستوعب الجواب. وأيضا الدروس وللحمد موجودة بعد العشاء عند آخرين من المشايخ وأرقام الهواتف، هذا لا أتمكن من الاسترسال فيه، لكن شأن الآخرة أحوال، يعني المرور على الصراط وكونهم يتكركبون ومن ينجو ومرحلة يأتون إلى أبوابها، فهي مراحل مراحل، نسأل الله السلامة والعافية وأن ييسر لنا اجتيازها. فالكلام يطول في هذا، ما يعني ما بقي إلا دقائق قليلة على الأذان. أحسن الله إليكم. يقول نرجو شرح مناسك الحج مع تبين السنن والواجبات والأركان. هذا كذلك، وبالأمس ذكرنا الأخ اللي سأل ذكرنا باختصار من حين ما يحرم إلى أن يتحلل. أسأل الله إليكم. أقول معنى التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق على اسمه مطلق، يعني ما يقيد، يعرف بالمقيد، المقيد بأدبار الصلوات، لكن قبل المقيد مطلق يعني في كل وقت، في الصباح وفي المساء وفي الليل في النهار في الأسواق في المساجد في البيوت إذا دخلت، وهذه للأسف سنة أيضا قد غفلنا عنها، ما نسمع التكبير مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أسواقهم في أيام العشر التكبير مسموع ويرفع، فأنت إذا كبرت وتذكر إخوانك الذين من حولك تؤجر على هذا وتثاب عندما يقومون ويكبرون، فهذا مغفول عنه، فينبغي أن نكبر، هذه أيام عظيمة، واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معلومات، فهذه أيام عظيمة وسنة التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، وقد رغب عليه الصلاة والسلام في الذكر في هذه الأيام، فاستكثروا منهن فيهن من التسبيح والتكبير، لكن التكبير هو من أعظم شيء ينبغي، فهذا حتى إذا صار صبيحة يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، يعني ما تكبر في الأسواق، إنما هو بعد الصلوات. وإن كان بعض أهل العلم المجتهدين يرى أن التكبير في كل أيام العيد، وأنه يعني ما المقيد لا ينافي المطلق، لكن هذا يعني يخل بالمشهور عن أهل العلم والفقهاء من قولهم مطلق ومقيد، فيبقى التكبير كأنه كله مطلق في هذا الحال. لكن جمهور أهل العلم على أنه بعد الصلوات، وإن كانوا يختلفون متى يبتدأ التكبير المقيد. بعضهم من صلاة الفجر يوم عرفة بالنسبة للمحلين، وبعضهم يقول من بعد الظهر صلاة الظهر، أو المحرمين هم الذين بعد صلاة الظهر. كذلك يختلفون متى ينتهي التكبير المقيد، وصحيح أنه ينتهي بعد بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر، بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ينتهي التكبير المقيد. أحسن الله إليكم. يقول البيع بالآجل، يقول هل يمكن وضع شرط جزائي زيادة يومية عند التأخر وعدم الوفاء بالاتفاق؟ لا، الشرط الجزائي قد يعني يصح في بعض الصور دون بعض، أما إذا كان بيع مجرد يعني بعت سلعة وقلت يعني قال لك سوف أسددك بعد ستة أشهر بعشرة آلاف، قلت طيب إذا ما سددت بعشرة آلاف كل يوم أو كل أسبوع 5%، هذا هو الربا، هذا ربا الجاهلية. لكن لو كان مقاول قلت تبني لي هذا المشروع خلال سنة، وإذا لم تسلمه خلال سنة فأنا أفرض عليك كل يوم 500 ريال، فهذا يجيزه من يجيزه من الفقهاء. إذا اتفقت معه بناء أو مشروع حدادة نجارة مصنع يصنع لك أشياء فلم ينجزها في واتفقت معه أنه إذا لم يسلمها لك في اليوم المحدد فمن حقك أن تفرض عليه في كل يوم زيادة تغرمه شيء، فمن أهل العلم من يجيز هذا، بخلاف البيع، البيع هذا ربا صريح. أحسن الله إليكم. يقول إذا لم أملك هدي التمتع هل لي أن أقترض قيمته لأن حجي متمتع؟ إذا كنت تطمئن على الوفاء وأنك سوف تفي بالقرض وتسدده وعندك دخل تطمئن إليه فلا حرج عليك. النبي عليه السلام اقترض، فما يدل على أن الاقتراض لا حرج ولا غضاضة على الإنسان أن يقترض إذا احتاج، لكن العاقل لا ينبغي أن يحمل نفسه ديون قد يتورط فيها. إذا كان يلبس جورب وفي ثقب صغير هل يمسح عليه؟ الصحيح أنه يمسح. الجوارب كما يقول بعض أهل العلم لا تخلو، وخفاف السلف كانت يعني مرقعة ومشققة وما تسلم من هذا الشيء، وكانوا يمسحون عليها فلا حرج. نعم، إذا كان عنده ضحية، ما عنده ضحية، لا، الأولى أنه يعني يأخذ منها حتى لا يحتاج إليها، خاصة إذا كانت طويلة الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة نعم ولك أجر، فله أجر إذا أحرم به. لكن قلنا سابقا إذا تعرف من الطفل حسن الالتزام وأنه يعني ما يكون فيه نوع من العفرة والإخلال بالإحرام والإحراج، فإذا كنت تعرف أنه هادئ فهذا شيء طيب، وإذا كان قد يخرج ويحرجك ويعبث بالإحرام فالأولى أنك ما يمكن عند الطواف يشغلك، عند السعي يقول تعبت ما يكون محمول تنضبط. لكن قل يفرق بين أنواع الأطفال الذي ممكن يخدم نفسه وتمسكه بيده وبين المحمول، المحمول اللي مستسلم لك ما في إشكال، لكن أحيانا صغير قد يشغلك ما تستطيع تحمله ولا تحمله بعربية فيشغلك عند الطواف والسعي، هذا لا تورط نفسك وتورطه. نعم يا أخي. لا، ليؤديها قبل الحج، لا ما يصلح، إذا كان يريد عمره يأتي بها مثل ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحج، بعد الحج انتهى، لا عمره إلا للحائض، إذا كانت حائض واختلط عليها الأمر تعتمر بعد الحج، هذا هو الحكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اجتهد في هذا الحج المفرد فيه خير كثير، ليست العبرة بكثرة العمل ولا بمجرد التعب والنصب، العبرة بحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذا الآن الصيف ضيعت اللبن، انتهى الوقت الآن. ما في مانع إذا كان ضاق الوقت، كون يذهب إلى منى على طول ما يمر بمكة ولا يطوف طواف القدوم فشكوى إلى الله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يرينا مناسكنا وان يتمها لنا، وان يوفقنا لادائها على الوجه المشروع وعلى وفق ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يتقبلها منا وان يسرها لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.